تؤمن برب وآخرة لا تسمع ولا ترى، فعاجل إلى عجل عاجلة، جسد تسمعه وتراه يفي لك بكل حاجتك. هذا اللي بيصير. فالشيطان بيقول لك وعدك في الدار الآخرة، إنما هذه مرأة حسناء، وهذا ذهب أصفر، وهذه حياة وقصور. إذا كانت كما قال الذي في سورة الكهف، لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، لئن رددت إلى ربي. إنما تدخل هذه. أن رآه استغنى الإنسان، إن الإنسان لا يطغى. أن رآه إذا شاف بين يديه استغنى خلص. عجلا جسدا، فعجل بني إسرائيل كبني إسرائيل حكاية وإمامة للناس. واضح؟ ألا ترون النبي يقول عليه الصلاة والسلام كان في بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل، كان في بني إسرائيل، يعلمنا عن بني إسرائيل كما علمنا الكتاب عن بني إسرائيل. فما فعل بنو إسرائيل في عجلهم وذهبهم وزينتهم جسدا له خوار، وتركوا الدار الآخرة واستمسكوا بالدنيا، هذا ما يفعله المسلمون اليوم. فلما تلا بارك الله فيه، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. عظم الله. قارون ماذا يعني اسم قارون؟ قارون كما يقول المفسرون اسم أعجمي، وهذا القول عدوان على القرآن، لأن العجمة عيب. أول ما تقول أعجم عيب، لأن الملك الكبير قال في سورة فصلت، قال اسمع عظم الله، قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، استمعوا مني حتى تعلم أن العجمة عيب، قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. شوف تفهم، عند العرب العجمة لا فصل فيها. فقال لو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. تفهم بدليل الخطاب أن الأعجمية غير مفصل شيء. فقال الله اسمع يجيب عليهم، إن بدكم إياه أعجمي مفصل، فقال أعجمي وعربي ليه؟ لأنه إذا طربتم مفصل بالتالي هو عربي لزاما، فقال أعجمي وعربي. فالتفصيل في العربية أصلا، والعجمة لا تفصيل فيها. فإذا قلت إن الله سمى شيئا أعجميا فقد اتهمت الكتاب أنه غير مفصل، والله قال إن القرآن مفصل مفصل مبين. طيب، ففي أسامي هم ما عرفوها فكروها أعجمي، فما أعجم عليك لا يعني أنه أعجمي. كم من لسان عربي قح مبين يعجم علينا نحن العرب. بالتالي نحن اللي استعجمنا، ولا اللسان اللي كان أعجمية احنا استعجم علينا. طيب اخوان عظموا. فقال إن قارون، شو يعني قارون؟ هذه مهمة جدا، لأنه الكبير لا يسمي هكذا ولا يخلق هكذا، كل شيء عنده بقدر وحسبان. قارون يا أخوانا يعني إيش؟ من قرن، قرن من إيش؟ جمع، جمع، قرن من إيش؟ من جمع. وهذا ليس أي جمع، لا يقال لك قارون إذا جمعت، ولكن إذا جمعت فكنت قويا فأنت قارون، اللي هو القرن، قرن وقرن. والقرن لا يقال إلا للقوي، كما أهلكنا من قبلهم من القرون عليه قوة. شك أخوان، فإذا كنت قويا اسمع جامعا فأنت قارون. كبر الذي على العرش. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من أشد منه قوة وأكثر جمعا. اجمع التنتين، هذا قارون. واضح أخواننا؟ فقال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. هل هذا اسم أعجمي؟ هيك ربنا فكرك باسم؟ هيك؟ أما الشاعر بيكون حكيم والرب يقول العجمة؟ تبارك اسم الله، لا تصدقهم. قارون عربي مبين. إذا جمعت بقوة فأنت قارون. قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. إنما نضيف إضافة ألزمنا. قال فخرج على قوم فخرج في بزينته خرج على قومه في زينته. الزينة زينة الحياة الدنيا. العجل من إيش كان؟ زينة. ومن الحلي. ذكروني أرجع على العجل وتم في مسألة مهمة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. مين اللي قال هذه الكلمة؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا والله الذي لا إله غيره لو شاء لسماهم لكم بآبائهم وأمهاتهم وبنيهم وأجدادهم. بس الآن في اسم عام مشترك بينهم جميعا إنه هؤلاء القائلون يريدون الحياة الدنيا. وهذا قول من أراد الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا اسمع يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اسمع الأصل بعدها قال الذين يريدون الآخرة. قال العليم الكبير قال الذين أوتوا العلم. فماذا نفهم؟ قلت لك العلم رأس مال علمك أن تعلم أن لا إله إلا الله وأن تدع الدنيا. فقال الله فيما يقابل الحياة الدنيا قال الذين يريدون قال الذين أوتوا العلم. ماذا فهمت؟ إنه ما لم تؤت علما فأنت في الحياة الدنيا مستمسك، وإذا أوتيت العلم تركت الدنيا. فآية علمك أن تزهد في الدنيا، فإذا رأيت عالما مستمسكا في الدنيا فاعلم أنه لا يعلم. قال الذين يعني اسمع هكسر الآية يعني شرح الآية. قال الذين لا يعلمون فأرادوا الحياة الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم فتركوا الحياة الدنيا وأرادوا الآخرة. فتعرف هذا بضده وهذا بضده. عرفنا الذين يريدون الحياة الدنيا أنهم لم يؤتوا علما بضدهم، وعرفنا الذين أوتوا العلم بضدهم. ماذا قالوا؟ قالوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. اسمع فخسفنا به وبداره الأرض. الفاء عاجلة. ليه؟ لأنه من أتاهم هذا العلم فصدقهم فأهلك قارون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اسمعوني قد علمتم أن العجل لم يكن لبني إسرائيل حصرا، لأن بني إسرائيل كانوا لنا آية، هم وما كان فيهم وما كان بهم وما كان لهم وما كان عليهم. شك أخوان يعني لا تزال تقرأ عن بني إسرائيل، فإذا رأيت صالحا فعلت وإذا رأيت صالحا تركت. شك أخوان وليش من أول القرآن بنو إسرائيل؟ سورة البقرة بقرة مين؟ بني إسرائيل. آل عمران مين؟ بني إسرائيل. النساء وراها مين؟ المائدة مائدة مين؟ شيك أخوان الأنعام وراها الأعراف، الأعراف كلها بنو إسرائيل، وعجلها حاضر جسدا له خوة. شيك أخوان فالعجل، فعرفنا أن العجلة الحياة الدنيا. الآن من منا لا يريد الحياة الدنيا ومش مستمسك؟ كل واحد أعطيه دينار بده تنين. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى آخر؟ ولا يملأ عين ابن آدم ولا يملأ عين بني إسرائيل؟ كل شيء إلا التراب. ويتوب الله على من تاب. قال عليه الصلاة والسلام يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان الحرص والأمل. طيب بدك اشرح لك ليش اتخذوا عبدوا؟ بقول لك ليه. ولا مرة خلوا يتعبد، لانه قلت لك العجل كان الحياة الدنيا. ففي عندك الحياة الدنيا والآخرة، فاما هذه او هذه، فمن مال الى هذه هذا اتخاذ. فاذا قلت اتخذت لا يكون اتخاذا من مفرد، يعني في امامي دينار فلا يقال اتخذ الدينار فيقال اخذ، بينما اذا كان دينار ودرهم فاخذت الدينار فقد اتخذت الدينار. واضح؟ فعندك الحياة الدنيا وعندك الآخرة. فقال الله هذه دار وهذه هذه حياة وهذه حياة. فهم ايش؟ فاتخذوا العجل الحياة الدنيا. ألا ترى الله عفى عنهم؟ قال ثم عفونا عنكم. ولو كان الشرك هو شرك اللي فعلوه، ولكن لو كان كمثل يعني اللي عرفته لا يعفو عنه. ولا قد عرفنا ان العجلة ماذا كان؟ حب الانسان للحياة الدنيا بذهبها وعاجلتها من العجل الذي فيه، من العجل الذي فيه. احنا خلقنا من عجل. لما موسى اراد ان يعيش يبقى في الحياة الدنيا قال له سيد تبارك اسمه ضع يدك على الطور ابول العجل اللي